أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا، آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. مواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، كتاب ملخص السيرة النبوية لصاحبه المرحوم الشيخ محمد هارون كبير مفتشي المحاكم الشرعية سابقا. في هذا اليوم الاثنين 29 من شهر ذي الحجة 1444 هجرية، الموافق ليوم 17 من شهر 7 2023 من ميلاد المسيح عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. نواصل الدرس في هذا المسجد المبارك، وهو المسجد العتيق بشمار. سبق أن درسنا 5 دروس في هذا الكتاب، واليوم إن شاء الله نبدأ في الدرس السادس في هذا العنوان: الدعوة إلى الإسلام سرا، وهو صفحة 22. يقول الشيخ عليه صاحب الرحمة: الدعوة إلى الإسلام سرا، يعني العنوان النبي يقول دار يبين كيف النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الإسلام في السر قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يأمر بالدعوة في الجهر في العنى، قبل ما ربنا يأمر بالدعوة في العلن. عندما نزل الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بتبليغ الرسالة للناس. عندما ربنا سبحانه وتعالى نزل الوحي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، في أول الأمر الله ما أمره بأنه يبلغ الرسالة للناس، بل كان الأمر في ذلك قاصرا على إبلاغه رسالة ربه إليه. الأمر كان مقصر عليه، وهو الرسالة تجيه، ربنا سبحانه وتعالى يرسل له الرسالة يبلغه قبل ما يأمر بتبليغ للناس. وتمجيده جل وعلا بما جاء في أوائل سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وربنا سبحانه وتعالى شاء إنه أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمجده بأوائل سورة اقرأ، اللي هي بتقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ده كله التمجيد لربنا سبحانه وتعالى، الله أمر بذلك وأخبر بأنه هو نبي من الأنبياء. وبعد أن فتر الوحي دعا بأمر الله تعالى له بأنه يقوم بتبليغ رسالة ربي، يعني بعد أن انقطع الوحي، كان انقطع لفترة كده حسب الشيخ بيقول إنها 2.5 سنين، وفي بعض الروايات بيقول 3 سنين كان انقطاع الوحي. بعد ما انقطع ثاني وكجة طوالي، الله سبحانه وتعالى أمره بأنه يبلغ الدعوة يعني جهرة. ولما كان أهل مكة الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما جفاه، يعني وكد أهل مكة هم قوم جفاه غليظين، ما عندهم لين نهاية، لين ما بي تحاول تجره قد ينجر ما بينجر، كانوا جفاه شديد، متخلقين بأخلاق تغلب عليها العزة والأنفة، يعني كان الناس بيعتزوا بنفوسهم كثير وبيعنفوا إنه كده زول كده يسود ما بي. وفيهم سدنة الكعبة والقوام على الأوثان والأصنام التي كانت مقدسة عند سائر العرب يعبدونها، يعني كانوا هم سدنة الكعبة، يعني هم خدام الكعبة، وكذلك كانوا بيخدموا الأوثان والأصنام التي كانت مقدسة عندهم، يخلق لهم صنم من العجوة من الحديد من الطين من غيره ويقوموا يعبدوها، وكانوا بيخدموها خدمة شديدة، ويتقربون إليها بالذبائح، كان بيذبحوا لها تقربا إليها، والهدايا بيعملوا لها هدايا، دي كلها الأصنام مخلوقات منهم هم اللي خلقوها وهم بيعبدوها، فلا يعرفون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينقادون إليه بسهولة. أنا أشيل النبي صلى الله عليه وسلم جبهه ما بعرفه وما بنقاد له بسهولة، كونه ينجره كده ما بنجره بسهولة إلا بيتعب. كان من حكمة الله تعالى تلقاء ذلك، فكد ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عالم بده كله، من حكمته أن تكون الدعوة إلى دين الإسلام في مبدأ أمرها سرية. يعني رب سبحانه وتعالى دار يهيئ للنبي صلى الله عليه وسلم الدعوة والطريقة بتاعته، أمره بالدعوة سرا ما يجهر بها، لا ما يجهر بها ما بتمش، لكن لا من تكون سرا كده بتنتشر حبة حبة حبة حبة، لا من تبقى تترك ترتكس في الناس كلها تعرفها، لأن لا يفاجئوا، عشان ما يفاجئوهم بما يهيجهم وينفرون منه، يعني ما يفاجئوهم بحاجة تهيجهم يعني ترفع من الأنفة بتاعتهم وينفرون من الدعوة ذاتها، يمشوا بعيدين منها، ويكون سببا لشن الغارات والحروب وإراقة الدماء، ويكون ذلك سبب لشن الغارات والحروب وإراقة الدماء. يا أخوانا طبعا السيرة النبوية هي بيقروها عشان يتعظوا بها، ده مبدأ بتاع انك انت ذاتك تتخذه في حياتك اليومية وفي حياتك بتاعة الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. لان قمت دار تدعو الناس، اذا كانت الدعوة جاءت لسيد الرسل صلى الله عليه وسلم بالاسلوب ده وبكل يعني شفافية وعلى يعني خطوات، انت ذاتك ما ممكن تدعو الناس بغير ذلك، ان دعيت الناس بغير ذلك ما بتنجح، لازم تدعو الناس بنفس الاسلوب بتاع الدعوة، بنقرأ نحن السيرة عشان نستفيد منها في حياتنا. قال إذا كان يعني الدعوة بقت جهرا كده الناس ما بيقبلوها، فتكون سبب لشن الغارات والحروب وإراقة الدماء، تكون في قتل وفي دق وفي هاجات بالشكل ده. لكن لا من تكون كده بالراحة بالراحة بالراحة سنة سنة سنة سنة كده بتخش، لا من في المجتمع تقوم تنتشر. والداعي صلوات الله عليه وسلامه هو الداعي، يعني ربنا سبحانه وتعالى أداه الدعوة، لم يكن له إذ ذاك ناصر ولا معين من خلق الله، ما عنده كان ناصر ولا كان عنده واحد بيعينه من خلق الله سبحانه وتعالى، ترى ما في هو براه. ومن سنة الله تعالى من في خلقه ربط الأسباب بالمسببات، يعني ربنا سبحانه وتعالى من سنته أي حاجة جابها بيجيب مسبباتها. فلم يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة من قبل أن يهيئ له أسباب النصر. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عشان يمشي يقوم بالجهر بالدعوة قبل ما يهيئ له أسباب النصر، بعد ما يهيئ له جيش كامل وكذا حتى ما يأمره بالجهر بها والفوز على من يقاومه في ذلك، خصوصا أن قومه الذين بعث فيما بينهم كانوا أشد الناس تمسكا بمعبوداتهم. يعني قوم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ناس عندهم يعني شدة في التمسك بمعبوداتهم، ما بيقبلوا أي زول يجي يغير لهم معبوداتهم دي. وحرصا على ما كان عليه آباؤهم، وكانوا حريصين شديد على الشيء اللي لقوا عليه آباؤهم، يعني أبوهم بيعمل كده وجدودهم بيسووا كده ما بخلوه. ومن الناس من هو عظيم في قومه، منهم هم في ناس عظماء شديد، يعني ناس يعني إما تجي تقول كبيركم منه يقولوا كبيرهم فلان وفلان وعلان، كان وفيهم رفيع الدرجة فيما بينهم، ومنهم من هو دون ذلك، وفيهم ناس كمان أوباش ناس كده يعني ورا ورا عوام كده. فالعظماء من الناس تمنعهم أنفتهم من إجابة الداعي لهم، يعني العظماء الناس الكبار ديل الآملين فيها قادات وسادات وكده، ديل الأنفة بتاعتهم ما بتخليهم يقبلوا الداعي لهم، أي ذا الله ما يجيهم بدعوة ما بيقبلوها، بيقولوا أنت منو كمان وأنت شنو، دارين يعرفوا أنك أنت منو، يعني دار تتعالى علينا أنت أعظم مننا ولا شنو، يعني في أنفة كده وفي تكبر زي ده. إلى مفارقة ما عليه جماعتهم، ذول اللي بيدعوهم لأنه يفارقوا ما عليه جماعتهم ما بيقبلوه، وكذلك ونبذ ما بينهم من الروابط القومية ينبذها والعادات المتأصلة ما بيقبلوا، إذ كل فرد منهم يرى أن انفراده بالرضوخ للصغير ينقصه في نظر قومه. قال أي واحد منهم من الأكابر ديل بيشوف أنه إذا كان رضخ وجيب حقتك خلاص الناس الآخرين بيشوفوه كأنه يعني ذول يعني مالك أنت، يعني أنت ذول كبير وعظيم زي ده يعني تستسلم لذول أقل منك يعني. فإذا فوجئ هؤلاء العظام بإعلان الدعوة إلى غير ما كانوا عليه، إذا كان الناس زيدين فاجئوهم بدعوة تدعو إلى الشل خلاف حقهم، هنا ظهروا بمظهر المنكر المعاند، بيظهر بمظهر بتاع المنكر ما بيقبل المعاند بيعاند الدعوة ذاتها بناوئة. وقاموا وقاوموا الدعوة بجملتهم, كده بيقاوموا الدعوة بجملتهم ما بيقبلوها كلهم, كده يقولوا نحن ما قبلنا الانبياء وغير العظماء. ده بالنسبة للعظماء فيهم الكبار, وغير العظماء كمان الناس العوام ديل كمان, ديل كمان تبع للعظماء كمان, هم كمان بيقولوا فلان قال شنو, كبيرنا فلان قال شنو, ما قبل نحن ما بنقبل هكذا. والرؤساء فإذا دعوا إلى مخالفة ما عليه أولئك العظماء جهارا لم يجسروا على إجابة الدعوة. إذا كان واحد دعاهم قال له أنت تخلوا الناس كباراتكم ديل وتجوا بكده موضوع جديد, ما بيجسروا الجسارة كونه يتجرؤوا ويخلوا كباراتهم ديل يجوك ما بيقبلوا. متى لم يسبقهم إلى ذلك أفراد من العظماء, لا بد إنه إلا يهيئ المجال من العظماء بتاع أنهم ديل يلقوا أفراد منهم على الأقل يستسلموا لهذه الدعوة حتى ما بعض الأصاغر يقبلوها. فإعلان الدعوة يحتاج إلى مقدمة يستعنس بها الفريقان, يعني الدعوة دي دائرة لها مقدمة تخلي الفريقين كلهم الأصاغر والأكابر كلهم يستعنسوا يشعروا بأن الدعوة دي سمحة يعني يقبلوها. وما ذلك إلا باجتذاب أفراد من هؤلاء وهؤلاء خفية. قال كمان طريقة ليه ما في إلا لمن تجذب, يعني تلقى تغتنم منهم ده من ده من الكبار كده من الصغار كده بالراحة كده تقدر توصل لهم الدعوة بتاعتك ويقبلوها سرا كده. إذا كان قبلوها شوية شوية كده, إذا كان جاد ممكن عادي كده الآخرين ممكن يقبلوا شوية شوية كده, دائرة لها على أي حال تدريج كده. وين حتى إذا تكونت منهم جماعة وأعلنت بهم الدعوة, مش حتى إذا تكونت بهم جماعة وأعلنت بهم الدعوة, إذا كان لقوا جماعة منه يعني استقطبوه ولقوا قبلوا الدعوة كده أعلنت بهم الدعوة, الدعوة ذاتها تعلن بهم هم بواسطتهم هم أنت تقدر توصل الدعوة حقتك يعني كده سهل على غيرهم على غيرهم أن ينبذوا تقاليد قومهم, كده غيرهم ممكن ينبذوا تقاليد قومهم يقبلوهم هم حسب الشغل جبي وأسقط أكابرهم وبعد الأثار ويتبعون ما يدعوهم إليه الداعي مما تنشره لهم صدورهم ولا تأباه فطرتهم. كده يعني بينبذوا تقاليد قوم ويتبعوا ما يدعوهم إليه الداعي, الزر بيدعوهم ده يقبلوه مما تنشرح لهم صدورهم ولا تأباه فطرتهم, الفطرة بتاعتهم كده ما بتأباه. وقد ابتدع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة الإفرادية في من يعرفهم ويعرفونه. النبي صلى الله عليه وسلم توالي بدأ الدعوة الإفرادية السرية, يعني هي بالمفرد كده نفر نفر وهي سرة. الدعوة لما تكون جهرا بتكون عامة, فأما لما تكون سرا بتكون إفرادية. يعني تمشي لزوجك تقول لي يا أخي أنا ربنا سبحانه وتعالى رسلني وكيت كيت كيت كيت كيت كيت لقاعد ما تقنعه. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ طوالي بدأ بياتهم بالناس اللي بيعرفهم وهم بيعرفوا, يعني هو بيعرفهم إنه عندهم أخلاق طيبة ممكن تقبل حاجة جديدة, وفي نفس الوقت هم بيعرفوا عنده أمانة وصدق وهم مؤمنين به وتمام 100% ويطمئن إليهم وذاته بيرتاح بهم وهم بيرتاحوا به ويثق بهم بيثق بهم وهم بيثقوا به ويتوصل فيهم الخير, هو بيتوصل انه الناس دول فيهم خير وحب الحق بيحب الحق من اهله وعشيرته, من الناس بتاع الاهل والعشيره الليلو الناس القريبين له. فبادر الى التصديق والايمان به افراد قليلون, بدا طوال الدعوه سرا ولقى ناس شويه كده من افراد الجماعه قبلوا الدعوه, كانوا يخفون اسلامهم, كانوا هم ذاتهم ما بيظهروا الاسلام قبله ولكنها في الخفية ما بيظهروها عن من عداهم لغيرهم, ما بيظهروها أبدا يخلوها بس في سره, ويقيمون صلاتهم وما أمروا به من العبادات خفية. أي هذا أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات والصلاة بيعملوها سرا لا يظهرون بذلك في مجامع قريش, بل ربما كان الواحد منهم يختفي لعبادته عن أهله وولده. قال كتار كمان منهم تلقى حتى أهله وولده ما بيقبل يشوفوه بيعبد العبادة بتاعته دي, يعني هو مسك الإسلام لكن بيسره عشان يعني بمجرد ما البعض حتى من أهلك القريبين ظهرت هم طوالي بينشروا الكلام، لما ينشروا الخبر بتجيك المناوآت والعداوة من الخارج ويحصل الإشكاليات. وكانوا يجتمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم وحدانا، كانوا بيجوا واحد واحد، كانوا بيجوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجماعات أحيانا مع الاختفاء والتحاشي عن الظهور، كلهم بتحاشى الظهور ما بيتبينوا، هيا خلوا الناس يشوفوهم. ولما بلغوا عددا يربوا على 30، لما يتقدموا كده لما بيجوا قريبا للثلاثين أو أكثر من 30 نفر، اختار لهم النبي صلى الله عليه وسلم دارا فسيحة من دورهم. النبي صلى الله عليه وسلم اختار لهم بيت من البيوت وقال يجتمعون فيها لإرشادهم وتعليمهم أمور دينهم. قال لهم تجوا نختفوا هناك وأعلمكم الدين. فبدأ كذلك. وكان أول من بادر إلى الإسلام، دار يبين لنا إنه أول واحد قبل الإسلام مينه، قال أول من بادر إلى الإسلام بمجرد ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك هي السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها زوجته. هو أصلا اتوسم فوقها الخير، وفي نفس الوقت هو من بيها مصدقة وهي مصدقة، يعني الزول اللي انت بتوسمت فوق الخير ممكن توريه كده بالراحة ربما يقبل، ومية في المية بيقبل أو 90%. أخبر السيدة خديجة وقبل الطوالي مباشرة من دون تنعم. وابن عمه علي بن أبي طالب كذلك قبله، وعمره إذ ذاك 10 سنين. سيدنا علي كان عمره 10، وراه وقبل طوالي قال له أنا بصدقك. وكان مقيما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أصلا في بيته، ديل أهل بيته الاثنين ديل. وزيد بن حارثة برضو كان في بيته الذي كان مملوكا للسيدة خديجة ووهبته للنبي صلى الله عليه وسلم واعتقه وتبناه، كان عبد للسيدة خديجة وقال دي أنا العبد ده أديته لي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعتق. نعم أيوة زيد بن حارثة أيوة الذي كان مملوكا للسيدة خديجة ووهبته للنبي صلى الله عليه وسلم واعتقه وتبناه، قال له أنت ابني. وزوجه مولاته، عنده مولى يعني قام زوجها له. هي أم أيمن؟ لا أم أيمن يا حادنته، مش عايز إن كده يعني. وحادنته أم أيمن برضها أصلما، وقد كانت أيضا من السابقين للإسلام دي، دي أهل بيته. وأبو بكر الصديق تاني دام ما جوا البيت لكن من الأصحاب الصديقين القريبين رضي الله عنه، وكان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، قبل النبوة كان صديق للنبي صلى الله عليه وسلم يعرف صدقه، كان سيدنا أبو بكر يعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم شديد. فعندما أخبره برسالة الله أسرع بالتصديق، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا ربنا رسل لي وإلى آخره طوالي قال مصدقك أنا، أصلا أنت من أول صدق أنا عندي، لكن قلت أشيل جبت ده أنا قبل أن بيوز خلاص. وقال بأبي أنت وأمي، قال له أنا أفضيك بأبوي وأمي، أهل الصدق أنت، أنت والله أهل الصدق أنت، أصلا بقبلك طوالي. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، شهد طوالي في نفس الوقت صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق سيدنا أبو بكر الصديق، قال ما دعوت أحدا إلا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر. قال أي واحد دعيته للإسلام يعني ما بنجر معي طوالي إلا أبو بكر، ده مما جريته انجر طوالي من دون ما يكبو، يعني ما أمل لأي تهدين ولا أمل لأي قرصة، جر كده بس طوالي انجر معي. ده سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. أي واحد بيقول لكن كمان لكن كده لكن كمان كيف يعني الله عارف انت ما شهدنا لك بالكذب وهنا قبلناك. سيدنا ابو بكر ما عمل اي حاجه، قال ايوه طوال انا اصدقك والله، والله انت احلى الاستدق الله ما في كلام، الله اكبر شوف عليك الله. عشان كده بقى هو اكرم واحد في امه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه عظيما في قومه، ده من العظماء ذاته سيدنا ابو بكر، عظيم في قوم ما في كلام، يثقون برأيه، يثق برأيه جد. فدعا إلى الإسلام من توسم فيهم الإجابة، هزات طوالي إما دخل بدأ طوالي هزات يبحث فلان ده الله يمكن يقبلني، ده صديقي ما أنا عبد العزيز ده ما عزمنا يعب عليه، ده يا شيخ عبد العزيز كده جر كده قال ما أقول أنا طوالي ما في كلام يقبلنا شفته. فدعا إلى الإسلام من توسم فيهم الإجابة فأجابه عثمان بن عفان، لا هو توالي قال له لبيك وعبد الرحمن بن عوف كذلك، وسعد بن أبي وقاص كذلك، والزبير بن العوام كذلك، وطلحة بن عبيد الله ديال المباشرين. الله أكبر. عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص بكل بدعوة أبي بكر. أيوة، وزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله ديال كلهم بدعوة. شوف الانتشار كيف، النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وتوالي دعا في نفس الوقت كده. أبو بكر برضه عنده إجابة ما شاء الله. أيوة نعم. وأتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بهم النبي، أتى بهم النبي، أتى أبو بكر يهو الفاعل، بهم النبي ده المنصوب يعني على التعظيم، ما بيقول لما بقول به تبع. وأتى بهم إلى النبي، خلاص كان بيجا إلى بيقول النبي، ثم جاء إلى وأتى بهم النبي، يعني جاهم من النبي صلى الله عليه وسلم، كان جاء إلى كما يقول أتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، جاهم من النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الخمسة. ثم بعد ذلك أسلم أبو عبيدة عامر بن الجراح كذلك من المبشرين، وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وسعيد بن زيد العدوي، وأبو سلمة المخزومي، وخالد بن سعيد بن العاص، وعثمان بن مزعون، وأخواه قدامة وعبيد الله، والأرقم بن أبي الأرقم، وكل هؤلاء من بطون قريش، كلهم من بطون قريش وكبار، ومن غيرهم غير قريش في واحدين برضه أصلا من غير قريش هم صهيب الرومي، وعمار بن ياسر، وأبو ذر الغفاري، وعبد الله بن مسعود وغيره. وقد استمرت هذه الدعوة السرية 3 سنين، 3 سنة بيدعو في السر. أسلم فيها جماعة لهم شأن في قريش، جماعة لهم شأن، ناس مهمين أسلموا، حتى فشى ذكر الإسلام بسبب إسلامهم ده، وتحدث به الناس، ناس بيجوا يتحدث عن الإسلام، انتشر هناك عندنا زور، هناك عندنا زور، هناك عندنا زور، هناك عندنا زور، هناك عندنا زور، يكاد أن يخيط البلد، حتى فشى ذكر الإسلام وتحدث به الناس، فجاء وقت الجهر بالدعوة. خلاص هنا الإسلام فشى، وخلاص وقت الجهر بالدعوة جاء. إن شاء الله نقف هنا ونواصل فيما بعد الجهر بالدعوة. اللهم اغفرنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما فيه رضاك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الختام. أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.